محمد رسول الله محمد فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله تراهم ركعا سجدا واتقوا الله